هذا مثل تحديث خمسة في الجهرة. هذا شيخ في مانع أن يكون لا أنا أحمال كبير شيخ طبيعي المتردع فيه ضعف هنا والعامل متعدد ضعف ما تتفاد هذا الذي يدور ويذكر الإثارة ما هو دخل في فكرة هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي هذا غير الحديث هذا كله توجه فيه وأما هذه ما توجهوا إلى الجهاد ايش وقت توجهوا إلى فاحل ايش وقت يعني المتنازع فيه واحد أما العامل متعدد أمس هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل فإن كان عمدة في الأصل هذا ما تتفق من فرد زال هذا الجهاد تنازع الكتب هذا كله ما قالوا تنازع في الجهاد إنما تنازع فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما يا شيخ ممكن يا شيخ ممكن الطباعة ممكن الطباعة يا شيخ حصل خطأ هو لو أعرف بجهارا قريب لو أعرف بجهارا يعني ظرف ما هو لو أعرفها بتعرف ما تعمل فيه إلا لماذا يا شيخ؟ لأن هذا تقسيم الظروف ما هو زي هذا زي المفقودة التالي تستفيد يعني ما شو؟ أمسى هيا وقفت بهذا الذي ما فيه فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني فإن كان الطالب له هو الأول وجب يضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه لأن هذا عمدة وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما طيب هذا يكون من باب التنازع هذا؟ لا فيها باب التنازع ها؟ نعم لكن كل واحد أخذ مفعوله لا أنا أخذ لكن قبل ذلك ما أخذ يعني واحتمال ويوسف وابناك كل واحد منهما قبل التقدير الأول نعم أخذ طائله مفروضة وكذلك هنا ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد بل يلزم الحذف فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد لأن فقرها إلا إذا كان المفعول خبر في الأصل فإنه كان يعني خبرا في الأصل يكون عمدا يعني أخره عن المتنازع اذكره ولا أخره عن المتنازع فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل غير عمدة وأظهر إن يكون ضمير خبرا غير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء هناك خارجة هذا سحر وأظهر يأتي بالاسم الظاهر وتخرج المسألة من باب التنازع لأن التنازع ما يكون إلا بالضمير ابن الملك قال وأعمل إهما ملاك بضمير ما تنازع إن يكون ضمير خبر إذا كان الضمير هذا خبر بغير ما يطابق المفسر بغير ما يطابق المفسر نحن أظن ما يظن ما للأخر جيدا ما عمل أخاه النساء هذا النساء أظن ما يظناني جيدا خلي أخر هذا وعمل أخاه النساء أنا أظن هذا الأولى خذ الفاعل خذ لا مفعول ويظنان هذا خذ الفاعل وخذ المفعول الأول يحتاج إلى محفوظتان. يحتاج إلى محفوظتان. أظن هذا أخذ الفاعل والمفعول الأول وهو زيد بن معاذ. هذا لأن معناه أظن زيدا وعمرا أخاويه ويظنان أخاويه. هناك المسألة يعني تجدين الضمير هذا في وضع يظنان أصله خبر أصله مبتدا ولا يوافقه أخاويه. هذا يعني فتنازع أظن ويظنان في خبر كل واحد من أظن ويظنان يريد أن يجعله مفعول إنسان إن جعلناه إيش مفعول إنسان مفعول إنسان يظنان لا يطابق يطابق أيهما أسرع. نحن أظن ويظنان زيدا وعملا لخاضرين أظن ويظنان أخذ المفعول كل واحد منهما أخذ المفعول الأكبر. نعم إن عملنا فيه يس وهو زيدا وعملا إن عملنا فيه يس أظن هذا أخذنا الإنسان اللي أظن والكلام هناك فهمنا صحيح. إنما يظنان هذا وهناك لازم الإطحال يظنان هذا ما يوافق لأنه إذا جعلنا الضمير هذا هل أعملنا أظن في زيدا وعمرا أخاضي أظن زيدا وعمرا أخاضي ويظنني أنا أخذ هذا تعرف الله إذا قلنا ويظنني إياهما يطابق الضمير هذا المرجع المتنازع فيه أخوي بلا يطابق المبتدأ الذي هو المتكلم. فإذا جعلناه كمان مفرد قلنا أظن ويظنان بينا وعمرا إياه يطابق المبتدأ هذا ولا يطابق المتنازع فيه. نعم فلذلك إيش؟ أظهر واضح هذا فتخرج المسألة من باب التنازع. واضح؟ لكن أين المفسر وأين المفسر الضمير لظناني أو هو الأخوين أيهم؟ أخوين المفسر الضمير ما الذي يفسره؟ أيهم المفسر الضمير؟ نعم مفسر أنا المفسر نعم أيوة والمفسر والمفسر إياهم إياهم إياهما حضرت الله هذا ما تشوف إلا زي ما قلت وكذلك المفسر فيه إذا جعلناه إياه يظنان إياه يظنان إياه أخاوين إياه يوافق الضمير هذا المفسر يا المتكلم المتكلم نعم ولا إيش ولا نوافق المتنازع المفسر فيه الذي فسره وهو أخوين وهو أخوين لا أخي المفسر هو الاسم الضمير نعم نعم الضمير هو المفسر نعم نعم إنك المفسر الضمير وأظهرني في الضمير خبر لأين ما يطابق المفسر هو هذا وهو المفسر هذا هو إذا قلت أياهما يوافق المفسر المفسر اللي هو أخوي نعم المفسر وهو أخوي

السيئين اللذين يدل عليهما الفعل في المتابعة، سواء الفعل هذا ماضي كان ماضيا أو مضارعا أو أمر، كل فعل يدل مدلوله على أمر الحدث والفعل. ضرب تدل على الحدث وهو الضرب، وتدل على الزمن الذي وقع فيه الضرب، وكذلك غيب على الأمر يدل على الحدث وهو الضرب، ويدل على إيه؟ على الزمن الذي وقع فيه الضرب، وكذلك غيب. أما الإيه ما يدل إلا على معنى متخلف في نفسه، وهذا المعنى لا يقتر بالزمن، كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقتر بالزمن. فالمخرج هو حد ابن مالك عرف المخرج بأنه اسم لواحد من الأمرين الذين يدل عليهما الفعل في اللسان العربي، وهو ايه؟ الحدث. كأمن مثل أمن من أمينة، أمينة هذا دل عليه على شيئين، الحدث وهو الأمن والزمن. لما سوى الزمن تدل على الحدث والزمن، والمصدر الحدث. أمشي هذا الشيخ الفعل أيضا يدل على الفاعل، هذا الفعل لا الشيخ يعني حدث مجرد من الزمن، حدث مجرد من الزمن هو هذا الحدث بين المصدر والمصدر. نعم قول أنا أذكر هذا القرآن واسم المصدر والمصدر يا شيخ ذلك اسمه ما في فرق بينهم، لأن هذا ناقص ناقص على حد الفعل. عمون هذا من أعان إعانة هو البطل الذي لا مشكل، التقبيل هو المفروض المتقبل، لأن تقبل حروفه قبلة هذا اسمه مفرد وخاصة ما فاني، ولكن يعمل عمل فعل أي مفرد يدل على الحد يكون مفعول المطلق قبلة الرجل ورأته وضوءه. أنت سعد أفرق بين المصدر والمصدر ايش الضابط؟ سواء هو الفرق بينهما هو ايش ضابط معين؟ أقول لك هذا ظن عنه هو هذا سبحان هذا اسم المصدر، لأنه هناك مسبحة تسبيح المصدر ضرور قياس التسبيح. نعم فعل التفعيل هناك سبحة تسبيح المصدر. أي بين المصدر اسم المصدر بين المصدر ومفعول المصدر عموم مصدر اسكن العضو علم المصدر. نعم يا شيخ لا خلي هذا الذي ما في فرق بين المصدر ومفعول المصدر. نعم فرق بين المصدر عموم مخصص. نعم عموم مطلق عموم مطلق مصدر مصدر مصدر مصدر كل مصدر كل مصدر مصدر مصدر وليس كله وليس كله مسلم مفعول لا سهل دربوك زيدا الشديد بكى هناك الآلة ما هو مفهوم، لكن مفهوم ما فهم أمس تعاون بدون وجهي ما في باس عموما على اعتبار أن النائب مثل الله ليش مفهوم المفعول المطلق يا شيخ ما نائب المفعول المطلق ما يكون مصدر، يكون غير مصدر. نائب المفعول المطلق ما يكون مثلا إلا إذا أضيف إليه المطلق أو بمعنى المطلق كبر هو هات أعطي أعطي أعطي هذا يصير المثال ضربت له عصا عصا هذا ضرب عصا عصا بحر ضيف المضاف ووقم مضاف مبينا لنوعه لا نطق هذا ما أعتقد يا هذا لحد مني وقصوا هذا مثلا أنتوا لي أنتوا فيها إنما حد حدك هذا هو الذي يحسنه شيخ هذا كلام الخضري يا شيخ لا لا لا ما قبله وخاله الخضري ما نتبع الخضري لأنه ما كانت حسن هذا ولا صمتا هذا مفعول المنطلة إلا بسبب إضافته إلى المصر إضافة المصر إليه نعم هذا ضربة صوتي وضربة عصب لا والذلك يقال له هناك أمس الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان فقام يدل على قيامه في زمن ماضي ويقوم يدل على قيامه في الحال أو الاستقبال وقم يدل على قيامه في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمن والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده كمان لا يقال للمفعول هذا مفعول مطلق إلا إذا إيه؟ إلا إذا كان مع العامل العامل الذي يستند فيه في أصل الحروف الأصلية أو مرادف له ولا يكون مفعول مطلق إلا بذلك يترس لا ينصبه إلا عامله يختلف فيه في الحروف في المعنى في الحروف الأصلية وفي المعنى أو في المعنى فقط مثل قعدت جلوسا أفرح الجذلة أو أفرح الجذلة وهذا يسمى ناي ماذا أنا مثاله بمثل أو فعلي أوقف النوم. هو ضربت ضربا وقلت سيرا. لا أخلي أزال يا شيخ الشرح. يقرأ. يكمل الشرح. يكمل القراءة. يكمل شرح البيت الأول بعد نأخذ الثاني. نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه. بخلاف غيره من المفعولات. فانه لا يقع عليه اسم المفعول الا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له بمثله او فعل او وصف منصب لا ينسب مفعول مطلق على المفعول المطلق المطلق على المفعول المطلق الا بواحد من الثلاثه اما بمثله بمصدر مثله مثل ان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جزاء هذا جزاء نصيب به جزاء بمثل مثل او بفعل مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما تكليما هذا مفعول لانه نصيب بفعل الذي يشترك معه حرف المعنى والحرف أو وصف مثل وقاقة طبقا هذا مفعول منه إنه يشترك مع طبقا جمع طبقا والذاريات ذكر والناشطات نشطا واضح هذا الذي يؤمن أو بذلك أو بمرادفين مثل شحن جسدك أعطوا جنوبا ها؟ عدد الشعبي هذا بالمعنى فقط. هذا يعتبر نائب الشيخ ولا نائب؟ طيب ايش الفرق بين وكلم الله موسى تكليما وجهنم جزاء بجزاء موسى؟ في فرق بينهم. المصرف هناك في ان جهنم جزاؤكم جزاء نصيب بالمصرف مثله هو جزاؤكم. وهذا نصيب بفعله تكليما. هذا مصرف من كلمه. نعم. ولكن جزاء هذا مصرف منصوب بالمصرف هذا، ولكن ليس نصيب اليه لانه يشترك معه في الحروف وفي المعنى. مصدر منه كيف؟ مصدر نعم. مصدر من جزاء. نعم من جزاء. أو المصدر. جادي من جزاء. جزاء. والزال يأتي دربا. طيب عطب. معه واحد فعل هذا. ستجعل الفعل بالمصدر سوا. ما يكون العامل هذا الياء الياء والتاء منصوب بالمصدر ولكن الاعراب العاملان مختلفان منصوب به المصدر عندما بين الجزاء جزاؤكم اللي نصيب به جزاء مضبوط عطاء جزاء جزاؤكم فعل شيخ يا سلام. الآن إذا قلنا أعطى هذا الفعل مصدره إعطاء اسمه مصدر عطاء لأنه نقص حرف من حروف الأصلية في الفعل وأعطى. طيب إذا قلنا سبح هذا الفعل سبح مصدر، إذا قلنا سبحانه هذا اسم مصدر، إيش اللي نقص من الفعل؟ المقصود نقص من المصدر ولا نقص من الفعل؟ نقص الفعل في المصدر، لما نأتي المصدر لازم تكون أحرف الفعل كلها موجودة. نقص مزال سبحانه مزال. نعم ونقص إيش اللي ناقص؟ نقص حا سبح سبحان سبح حاله الثاني سبح حال الباء الثانيه باء مشدده. نعم وللباء لانه سبح نعم. سبح ثلاثه احرف موجوده. نعم. الا الباء المشدده هو هذا ناقص. هذا هو الباء المشدده اللي ناقص. طيب حتى تسبيحا المصدر ناقص كذلك ناقص الباء تسبيحا ليس باء واحده باء واحده لا يا موجوده هذا القياس. هذا القياس يا شيخ لكن نحن نتكلم عن الضابط. ولكن يعني المصدر ما هو قصد. نعم المقصود اسم المصدر ان ينقص عن حروف المصدر لا عن حروف الفعل. ولو تقدير مثل ضاربة قاتل قتالا قتالا قتالا هذا الشيخ هذه سبحانه هذه ليش؟ أقول لك شكل المصدر ما أقول لك إلا هذا خليني أقول لك وكونه أصل لهذين انتخب كونه كيقل من أصل عند الوصل الدين أصل لهذين أصل لك من فعل مثل الفاعل انتخب ولكن الكوفي والقاري إن الفعل أنتم الآلة حتى أنتم الآلة تقولون تكليما هذا مصره كلم تسبيحا مصره سبح هذا ليس الإنفحة مذهب الذكر لأن الأصل لازم أن يدل على الفعل زيادة فيه فرع زيادة وهو الزمن لا ما مو الزمن زمان الفعل يدل على السماء لا على الفاعل. ايش الفاعل؟ الذي فعل هذا الفعل وهو الضرب وهو الضرب. الضرب هذا ما يدل الا على الحدث